بسم الله. هذا شرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه السيما هي نور الوجه، نور وجوههم من سجود من سجودهم لله عز وجل، وليست العلامة التي تكون في الجبهة. صدق، ليست العلامة التي تكون في الجبهة، وإنما هو نور يظهر على وجوههم، ونظرة جميلة يجعلها الله سبحانه وتعالى على وجوههم لعبادتهم لله جل وعلا وعملهم بدين الله سبحانه وتعالى، يجعل في وجوههم نظرة وجمال وبهاء يظهر عليها، تعلم صلاحه وخيره ربما من وجهه، كما قال عبد الله بن سلام أن وجهه ليس وجه كذاب، فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب، مجرد نظرة. ربما بعض أهل الفراسة ومن عنده خبرة بالرجال ربما ينظر إليه نظرة ويقول هذا رجل صالح، وما عامل ولا شيء، فعندهم فراسة بعض الناس آتاهم الله فراسة. وأما الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف، وغيرهم يعرفهم من آثار الوجوه وما هم عليه بأنهم فقراء مساكين محاويج أو بأنهم صلحاء. قال رحمه الله: وليست العلامة التي تكون في الجبهة، هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقة هي نور الوجه. نعم، هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود، وقد وجدت في الخارج، ولكن ما يدل على صلاحهم، وإنما يدل على كثرة السجود أنه ساجد وكثير السجود. والأصل في المكثر للسجود هو الصلاح، ولكن ربما يكون مكثرا للسجود وهو من كلاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأولئك تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم، معنى أنهم يكثرون من الصلاة ويكثرون لزاما أو التزاما من السجود، فمن أكثر من الصلاة أكثر من السجود بالالتزام. ربما تكون دليلا على كثرة السجود، لكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني ذلك صفتهم، يعني ذلك صفتهم في التوراة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الآية. فعلى هذا السيما هي ما يظهر على أثر الوجه من الخير والنور البهاء والنظر الموجودة بسبب الخير والصلاح، وليست المقصود بالسيماء العلامة، وإنما تدل على كثرة السجود هذه العلامة، ولا تدل على ما أراد أو ما أريد بالآية الخير والصلاح، وإنما تدل على كثرة السجود. طيب، ما هي المسألة السادسة التي ذكرها الإمام رحمه الله من مسائل الآية التي نحن بصدد الكلام عليها؟ الفقراء الذين أو الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله عند من؟ نعم، أن الإمام وصاحب الصدقة ينبغي أن يراعي أحوال الناس، فمن علم فيه صبرا عن الخصاصة وتحليا للقناعة آثر عليه غيره، آثر عليه غيره، ممن لا يستطيع الصبر ربما يفتن فينظر أحوال الناس. فمن علم فيه صبرا على الخصاصة وتجلدا على هذا الذي يصيبه فإنه يقدم غيره عليه. الذي ما عنده صبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فإنه ربما يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه ما يصبر، فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه في العطاء، لا لأنه يحبه أكثر من غيره، لا، وإنما للعلة التي ذكرت في الحديث. وهكذا في هذا الزمان ينبغي لولاة الأمور أن يسايسوا الرعاية وأن يسايس الناس بالسياسة الشرعية التي كان رسول الله يسايسهم بها. أحسنت، هذه المسألة السادسة التي تقدم الكلام عليها. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين، ومعروف أن إنما من أدوات الحصر، فهل الأول ليس بمسكين؟ وهل يحصر المسكين في المتأخر هذا؟ وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق له. عبد الرحمن، إنما من أدوات الحصر، حصر صفة في الموصوف. فإنعم المسكين المتكامل في أسباب المسكنة، هذا هو الذي لا يفطن له ولا يجد غنى يغنيه، هذا المسكين المتكامل أسباب المسكنة، لأنه لا يفطن له ولا يجد غنى يغنيه. أما ذاك الذي ترده اللقمة واللقمتان، ربما بمسألته يجد الغنى الذي يغنيه ويسد خلته حاجة بمسألته، وأما هذا ما يسأل الناس ولا عنده غنى يغنيه، هذا هو المسكين المتكامل في أسباب المسكنة، أو المتكامل أسباب المسكنة. فنفي المسكنة عن الأول نفي الكمال فيها، وإثبات المسكنة وحصر المسكنة في الثاني إثبات كمال فيها، وكلاهما مسكين وأحدهما أشد مسكنة من الآخر وهو الثاني. قال رحمه الله: المسألة السابعة، قوله تعالى إلحافا معناه الشمول بالمسألة، الإلحاف معناه الشمول، ومادة اللام والحاء والفاء تدل على هذا، على الاشتمال والملازمة أيضا، هذه المادة كما سيأتي الإشارة إليها من الإمام، وهي مادة لحفة وبناء لحفة، فإنه يدل على هذا الأمر. فقال الإمام إلحافا معناه الشمول بالمسألة، والشمول شمولان في الأموال وكذلك أيضا في الناس، شمول للناس وشمول للأموال، وسيأتي. قال إلحافا معناه الشمول بالمسألة، إما للناس يشمل الناس ويسأل كثيرا من الناس أعطوني أعطوني، وقد استغنى بسؤال واحد أو اثنين وجد حاجته، لكنه عنده إلحاف وشمول في المسألة. فالشمول الأول شمول للناس فيسأل من الناس جماعة، وإما في الأموال أن يسأل من المال أكثر ما يحتاج إليه، هذا شمول وإلحاف. فإذا الإلحاف إما للناس وإما في الأموال. قال رحمه الله معناه الشمول بالمسألة إما للناس وإما في الأموال، فيسأل من الناس جماعة، هذا إلحاف، يسأل من الناس جماعة، والإلحاف هو الشمول، هذا نوع من الشمول. ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه، ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه، هذا شمول آخر. ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه، وبناء لحفة للشمول، بناء هذه المادة مادة لحفة المركبة من اللام والحاء والفاء، فهي تدل على هذا المعنى، على الاشتمال أو على نعم الشمول والملازمة، هذا معناها معنى هذا الكلام. وبناء لحفة للشمول أي اللام والفاء، أو اللام والحاء والفاء تدل على الشمول والملازمة أيضا. قال وبناء لحفة للشمول، ومنه اللحاف الذي يتغطى به الشخص فإنه يشتمل عليه، ومنه كذلك أيضا ما تعرف ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من اشتمال الصماء، فإنه يجلجل جسده بالثوب حيث أنه لا يجعل له منافذ يخرج يديه، فهذا إلحاف يعتبر شمول، يعتبر شمول، التحف هذا الرداء والتحف هذا الثوب واشتمل الصماء عليه، وربما يسقط ولا يستطيع أن يرد أحدا، فإنه يجلجل نفسه بذلك الثوب فيسمى اشتمال الصماء لهذا المعنى. قالوا منه اللحاف وهو الثوب الذي يشتمل به، ونحوه الإلحاح، ونحو الإلحاف الإلحاح قريبا المعنى، إلحاح إلحاف، إلا أن الإلحاف هو تكرار أو الإلحاح تكرار معه، والإلحاف شمول، الإلحاف شمول وهما متقاربان في المعنى، والزمخشري يجعلهما من باب واحد الإلحاح والإلحاف، قال هو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه، قال والإلحاح والإلحاف جعلهم معنى واحد، هو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه، فإذا أعطي شيء ترك وإلا يبقى عندك بجانبك، أعطني أعطني أعطني، يأتيك من هنا يأتيك من هنا ويأتيك من هنا، هذا إلحاح وهو إلحاف أيضا فيه نوع من الشمول، فهذا حرام ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلحفوا في المسألة، لا تكثر، خلاص قال لكم ما عندي امشي، ما في داعي للتكرار، وأذن العلماء بالتكرار ثلاثا والأولى خلافه كما سيأتي، أذنوا في المحتاج الذي لا يفطن له، ربما ما يتفطن المسؤول له ويظنه من هؤلاء وأنه متلاعب في المسألة، فقالوا يؤذن له بالتكرار ثلاثا، لا بأس أعطني كرر عليه، ما في بعد ثلاثة يترك، فإن فطن الحمد لله وإلا ترك، هذا بالنسبة للمحتاج أذن له بالثلاث عند بعض أهل العلم، فهذا هو بالنسبة للإلحاح والإلحاف معناهما متقارب. يقول الزمخشري هو اللزوم الإلحاح والإلحاف، اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه. وهذا متعب. قال ومنه الإلحاف وهو الثوب الذي يشتمل عليه به، ونحوه الإلحاح، يقال ألحف في المسألة إذا شمل، يقال شمل وشمل، لغتان في الميم، شمل وشمل لغتان، يقال ألحف في المسألة إذا شمل رجالا، أي عم الرجال بسؤاله لهم فيلحفهم ذلك، أي يعمهم ذلك ويعم بهذه المسألة، يقال ألحف في المسألة إذا شمل رجالا، أي يعم الناس بسؤالهم فيكون قد ألحفهم ذلك شملهم، أو مالا، إذا شمل رجالا أو مالا، وقد علمت ما معنى الإلحاف أو الإلحاف في المال، يسأل من المال أكثر من ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه، فمن سأل من المال أكثر مما يحتاج إليه هذا قد ألحف في المسألة وحرام عليه، يكون عنده حاجته موجودة فيسأل من المال أكثر من ذلك، أكثر من حاجته، مسكين والحاجة موجودة ولكنه يسأل أكثر من الحاجة، فهذا يكون قد ألحف في المسألة. يقال ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالا، وألح فيها إذا كررها، فإذا مع التكرار إلحاح يكون، ومن غير تكرار شمول، هذا إلحاف، إلحاف في المسألة، والتكرار معلوم عند الناس، يقول ألح، ألح علي فلان في هذا الأمر، كرر علي طلب فلان، ألح علي أني أكتب كذا في هذا الموضوع، معنى أنه كرر عليه مرة مرتين، يا فلان افعل كذا افعل كذا، فيقال هذا الكلام ألح علي، كرر علي المسألة في هذا الباب فأجبته، هذا معلوم الاستعمال ألح، يكرر الشيء عليك حتى تجيبه، ويقيم عندك ربما حتى تجيبه، يكون قد ألح. قال نعيد الفائدة هذه، ونحوه الإلحاح، يقال ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالا كيف يكون شمول المال؟ ها؟ نعم أحسنت، أنه يسأل أكثر من حاجته. أحسنت. وكيف يكون يا أبا عمر شمول الرجال؟ يعمهم في المسألة، يسأل الناس جماعة. أحسنت، يسأل من الناس جماعة فيكون قد عمهم. أحسنت. قال: وروى المفسرون عن قتادة أنه قال: ذكر لنا، وهذا مرسل، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس المتعفف المتعفف، ويبغض الغني الفاحش البذية السائل الملحف. والشاهد في الحديث الملحف، فإنه من المبغوضين لله سبحانه وتعالى. وحسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بالشواهد برقم 1320، حسن هذا الحديث وذكر حديث أبي هريرة في الباب، ثم ذكر شاهد قتادة، وهكذا أيضا شاهد أبي مسعود البدري، ذكر له شيء من الشواهد هذا المرسل وبعض الشواهد الأخرى، وذكر لفظ حديث أبي هريرة ولفظه: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتبائس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. انتهى الحديث في السلسلة الصحيحة عن الشيخ الألباني، وشاهدنا منه: ويبغض السائل. أما هذاك الأول قد صح لفظه كما تعلم صحيح المسند: إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، هذا ثابت ومعلوم. لكن الثاني، هذا الفقرة الثانية من الحديث: ويبغض السائل الملحفة، ويحب المحي أو يحب الحيي العفيفة المتعفف، هذا الذي له الشواهد، وأما ذا قد صح برأسه فله شواهد يحسن بها. حديث أبي هريرة هذا لفظه، وحديث أبي مسعود، ومرسل قتادة، حسنه العلامة الألباني بهذه الشواهد. وأما ابن العربي كعادته أحيانا في شيء من المجازفات، ولم يصح لهذا أصل ولا عرف له سند يبالغ، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى مثل تلك السابقة، يبالغ أحيانا في النفي رحمه الله وغفر الله له، وإن له سند وله أصل غير هذا المرسل كما ترى في السلسلة حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وروى المفسرون عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس المتعفف، ويبغض الغني الفاحش البذية السائل الملحف. ولم يصح لهذا الحديث أصل، هذا صحيح، الحديث ثابت حسن كما سمعت بالشواهد كما ترى هذا في السلسلة، ولا عرف له سند كذلك ما هو صحيح لا لا ولا ذلك. الحديث مرسل، وهو كما يقول المحقق هنا حسن مجموع شاهده. فابن العربي قال تلك، أو الحافظ بن حجر قال تلك الكلمة في الإمام العربي عن استقراء، عن استقراء له في مثل هذه المواطن، رأوا أنه يبالغ أحيانا في بعض الأشياء، فربما يجزم بالنفي ولا أصل له، له أصل موجود، أو يجزم في بعض الأشياء الأخرى أيضا وهو خلاف الصواب هذا الجزم، وهذا يحصل، هو ما هو معصوم ولا ينقص من قدره رحمه الله، لا ينقص هذا من قدره، فهو إمام عندهم مع ما تسمع، فهو إمام عندهم. أما الآن لو واحد من العلماء الكبار أخطأ 5-6 أخطاء 10 أخطاء، هذا ما يعرف شيء، لا إله إلا الله، ما يعرف شيء، عالم كبير ما يعرف شيء، أنت الذي تعرف 10-15 طرحوه ما ينفع للدعوة، هاتوا غيره. فأقول لك غلو منتشر يحتاج إلى علاج وإلى محاربة شديدة، يحتاج إلى تكاتف جهود حتى يطرح هذا الغلو، ويسلك المسلك القديم مع أهل العلم حتى تحصل النجاة والسلامة ويحصل إجلال العلماء. قال رحمه الله: لكن روى مسلم عن معاوية، يعني يقول هذا يغني عن ذاك، هذا يغني عن ذاك، ولكن روى مسلم عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، أي لا تلحوا، لا تلحفوا، لا تلحوا، فهو بمعنى ما تقدم الإلحاف والإلحاح، فهو من ألح يلحف إلحافا. قال لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، تأكيد لهذا الأمر وزجر عنه، هذا اليمين يقصد به الزجر عن هذا السؤال عن هذا الخطأ، وهذا تصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأمور التي تحتاج إلى التصحيح، وينبغي للدعاة أن يصححوا مسار الناس وأن يصححوا عبادات الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا من التصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأحوال الغير مرضية. قال لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته، فتخرج له لا يسألون لا يسألني أو لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج، جواب نفي سيكون فتخرج فسببية وينصب الفعل هنا، لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك الله له فيها فيما أعطيته. لا إله إلا الله، هذا زجر بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام للسائلين، وأن الإنسان يتعفف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يلجأ إلى المسألة إلا للحاجة الملحة التي لا بد منها، ويسأل كريما لا يسأل لئيما، ويسأل من يرى أن في سؤاله إجابة له إجابة له. فهذه من الأدلة الكثيرة التي جمعها شيخنا رحمه الله في تلك الرسالة الجميلة ذم المسألة، هذه منها، فذكر جملة مباركة في تلك الرسالة مع حاجته لأن يشفع عند بعض الناس أو يكلم بعض الناس فهو يقوم على دعوة، ولكن نزاهته تدفع به إلى أن يؤلف مثل هذه الرسالة، إلى أن يؤلف مثل هذه الرسالة، وإلا عنده طلاب وعنده إلى آخر ذلك، ولكنه صبور رحمه الله تعالى، فألف تلك لما رأى تدافع أصحاب الجمعيات على المسألة وتهافت أولئك المتهافتين على المسألة وتشين الدعوة بالمسألة، ألف هذه الرسالة الجميلة ذم المسألة، ما أحسن تلك الرسالة. وهكذا أيضا أدلة كثيرة في هذا الباب، ومنها قول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس عليه وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم، عن ابن عمر متفق عليه. وهكذا حديث سمرة بن جندب أيضا إن المسائل قدوح في يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى ومن شاء ترك، إلا أن يسأل سلطانا في أمر لا بد منه، لا يجد بدا منه، هذا لا بأس، يسأل سلطانا في أمر لا يجد بدا منه هذا جائز، أو يسأل بعض أهل الخير إن شح السلاطين في أمر لا بد منه فهذا لا بأس به أيضا. وهكذا من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نسأل الله أن يغنينا من فضله يا أخوان، حق أن الأمر ثقيل على النفوس، ونسأل الله العفة والغناية، نسأل الله العفة والغنى. وهكذا من سأل الناس شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، هذا حديث عظيم، من سأل الناس شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال يغديه ويعشيه، يغديه ويعشيه، انتبهوا، فمن كان عنده ما يغديه وما يعشيه يكف عن المسألة، فإن رسول الله يقول من سأل الناس شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله ما يغديه ويعشيه أو ما يغديه أو ما يغديه؟ قال ما يغنيه أو يغديه ويعشيه. قال ما يغنيه؟ قال ما يغديه ويعشيه. سألوا عن ما يغنيه، عنده شيء يغنيه، فما يغنيه؟ قال يغديه ويعشيه وهذا الحديث فيه دلالة على ما ذكرنا في الفوائد من القيم عن سهل التستري، وأنهم كانوا إنما يأكلون اللقمة واللقمتين، والوجبة والوجبتين، يعني يأكلون الوجبة والوجبتين. وأما الآن نحن ثلاث وجبات. وسأل أو سئل سهل التستري عن هذا الأمر، فسألوا عن الأكلة، قال هذه إيش؟ أكلة الصديقين. وسألوه عن الأكلتين فقال هذه أكلة المؤمنين. وسألوه عن الثلاث فقال قولوا لأهله يبنوا له معلفا، أو كما قال رحمه الله. ثلاث وجبات سألوا عن الوجبة الواحدة، الوجبة سألوا عن الوجبة فقال هذه أكلة الصديقين، وسألوه عن الوجبتين فقال هذه أكلة المؤمنين، وسألوه عن الثلاث قال قولوا لأهله يبنون له معلفا. ثلاث يأكل في اليوم، نحن نقول خمس أربع، وإيش ثلاث يا سهل؟ ما نشبع من خمس، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. هو ما هو حرام عليه، لكن المقصود لا يكثر الشخص من الأكل فإنه يضعف البدن، هذا المقصود. ويشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن ينام، إذا أكل كثيرا يحتاج إلى أن ينام كثيرا، لكن المقصود هذا هو. أما إذا احتاج إلى الأكل ولو أكل فوق الثنتين ثلاث ما هو حرام عليه، ليس بحرام عليه. قال رحمه الله: فالشاهد من هذا يا أخوان ذم المسألة في هذا الحديث، والآية تتعلق بهذا، ففيها ثناء على أهل العفة كما قال الله سبحانه وتعالى فيها: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ففيها ثناء عظيم على أهل التعفف وعلى أهل العفة، تعرفهم بسماهم: لا يسألون الناس إلحافا. وأما فيما لا بد منه مسكين يحتاج أن يشفع له فما فيه مانع، له حرام. باب الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع عن أولئك الفقراء الذين أتوا مساكين متقلد النمار، ورأى حالهم وما يرثى له من حالهم، قاموا وشفع عند الناس، وتتابع الناس على تلك الصدقة العظيمة التي بارك الله له بالصحابة فيها، وبارك أيضا لمن أعطوا فيها وأثنى الله عليهم خيرا. هذا باب ينبغي لا يهدر. فلا تحجم من شيء تستطيع أن تقدمه للمسلمين، لا تحجم من شيء، اشفعوا تؤجروا، لكن لمأسيس الحاجة تكون الشفاعة في أمر لا بد منه. ترى حاجة الناس لا تتفرج عليهم وأن تستطيع أن تقدم لهم خدمة، والاسترسال ما هو طيب على كل شيء. قالوا: وما يغنيه؟ قال: يغديه ويعشيه. فإذا عندنا الغذاء والعشاء نعمة، نعمة لا يحل لنا هذا الأمر الذي ذكره، فإنما يستكثر من جور جهنم. إلا في أمور بعض أهل العلم ربما استثناها، كما سيأتي في سؤال الثوب لأجل إقامة السنن به، ما عنده ثوب جديد يريد أن يقيم السنة به، هل يحل له السؤال أو لا يحل له السؤال؟ عيد جاءت أو غير ذلك من مناسبات يحتاج أن يتجمل فيها، سيأتي عند هذه المسألة الآن. قال رحمه الله: وروى مالك عن الأسدي أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله. وكان بمنزلة الوالد لهم، وهو سلطان كما جاء في الحديث: إلا أن يسأل سلطانا لا يجد بدا منه، وهو القائم على شؤونهم عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إليه إذا احتاجوا. ومع ذلك كان يهذبهم وينصحهم ويوجههم إلى الخير لهم: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، فسله لنا شيئا نأكله، ما يعرب نأكله، فسله لنا شيئا نأكله، ليش جزم؟ جواب طلب، فسله لنا شيئا نأكله، جواب طلب. مرتوع على الحانية، وإلا هو جواب طلب، فسله لنا شيئا نأكله، جواب طلب. والرفع يكون حالا أو صفة لشيئا، شيئا مأكولا لنا يكون صفة، يرفع على الصفة لوجود النكر التي قبله. وإذا جزم فهو جواب سله. قال: فسله لنا شيئا نأكله. وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، مساكين الصحابة حالهم لا يعلم به إلا الله جل وعلا، يضطرون لشيء من ذلك. قال فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فولى الرجل عنه وهو مغضب، وما كان ينبغي له أن يغضب، وهو يقول لعمرك إنك لتعطي من شئت. وهذا لا يليق أن يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله عفى عنه في كما يظهر مع أنه غضب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي، ألا أجد ما أعطيه، ألا أجد ما أعطيه، يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. لا تغضب على من لم يعطيك شيئا ولو كان عنده ما يعطيك، ما في داعي الغضب، ما على المحسنين من سبيل، ما عليه سبيل، ليش تغضب عليه؟ إن أعطاك الحمد لله وإن لم يعطك فالأمر إليه، أنت جئت وأنت محتاج، فإذا دفع لك شيئا من ماله فهو محسن، ما على المحسنين من سبيل. فما تذهب تغضب وهذا بخيل وهذا كذا وما من مجلس إلا وأنت فيه، هذا بخيل، هذا مع مال كثير، يلا وربما كتف الواتساب ما أعطاني، ذهبت إليه ما أعطاني، يا أعطاك ولا ما أعطاك، أو مسؤول وأنت سائل، والمال ماله وينبغي له أن لا يرد السائل كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا ينهره. قال رحمه الله فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمرك إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه، ألا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، ساويها، العدل ما يساوي شيء، أو عدلها فقد سأل إلحافا. فقال الأسدي للقحة لنا خير من أوقية، للقحة وللقحة وجهان فيها، للقحة وللقحة، واللقحة الناقة ذات لبن، هذا هو اللقحة، ويقال أيضا اللقحة الناقة ذات لبن القريبة العهد بالنتاج الذي يريد يوضح اللقحة هذه، تقول هي واللقحة الناقة ذات لبن القريبة العهد بالنتاج، للقحة لنا خير من أوقية، معنا الحمد لله ناقة موجودة نحلم منها ونشرب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوقية، عنده أوقية ويسأل الناس، فهذا قد سأل إلحافا، ونحن عندنا ناقة موجودة نحلم منها ونشرب منها، للقحة خير لنا من هذه الأوقية. فرجع الصحابي رضي الله تعالى عنه وعنده تلك اللقحة يشرب منها. قال صلى الله عليه وسلم من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. فقال الأسدي للقحة لنا خير من أوقية. قال مالك والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير، ما يعرف بشعير؟ ما أصحاب القطر، درس من القطر أنت، من هو سليمان اسماعيل يا أخي، هذا عند غيرك، عند من هذا درس اليوم؟ فقدم إلى آخر هذا الكلام بشعير وزبيب، نائب فاعل، نحن في باب نائب الفاعل الأيام هذه. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. انظر يا أخوان، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذه قاعدة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ترك لله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، قال عندنا ناقة نشرب منها، وإيش معنى، إيش الوقية بالنسبة للناقة، وقية ممنوع تسأل، ونحن عندنا ناقة نشرب ونحلب منها. فرجع رضوان الله تعالى عليهم وقد أرسلت زوجته وهو محتاج، وزوجته والعيال ربما يبكون ويحتاجون ما يحتاج الأولاد، ومع ذلك رجع ولم يسأل، فأغناه الله سبحانه وتعالى، جاء بشعير وبزبيب فقسم له منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أغنانا الله عز وجل. فهذه دروس لنا والله، أننا نتعفف، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستغني يغنه الله. والله إن أهل دماج ضربوا مضربا أو مثلا جميلا في هذا الباب، حال طلاب لا يعلم بها إلا الله في دماج هناك، ولا يجدون شيئا مما يتمتع به غيرهم من أهل الدنيا، صابرون محتسبون، خرجوا رجال علم، خرجوا طلاب علم، ونفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، وأغناهم الله، أغناهم الله من فضله جل وعلا. الشيخ مقبل خرج فقيرا ما عنده شيء، خرج من تلك البلاد، تعرفون كيفية خروجه، كيفية خروجه من تلك البلاد، وما يريد يخرج من المملكة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنهم أخرجوه من تلك البلاد، وما عنده شيء، ويذكر هذا ويشير إلى هذا في وصيته، واعلموا أني جئت من المملكة لا أملك شيئا، فهذا كذا وكذا وكذا وكذا، كلها أوقاف للدعوة، ما لي شيء فيها، جئت من المملكة ولا أملك شيئا، فالمكائن وكذا تحت رعاية فلان وفلان، فهي أوقاف ما لي شيء فيها. ما أعظم الورع والله، وما أجمله وما أحسن. الشيخ مقبل ضرب مضربا عظيما في الزهد، ومعرف قدر هذا الإمام رحمه الله، معرف قدره، فهو في مصاف الإمام أحمد المتقدمين في زهده رحمه الله تعالى، وفي دينه وصلاب دينه، يعتبر المصاف أولئك الزهاد، يعيش في غير زمنه كما يقال، يعيش مع أولئك الرجال في الكتب الذين يذكرون بمثل هذا الخير. وهكذا طلابه، كثير من طلابه حصل خير كثير في هذا الباب، أغناهم الله سبحانه وتعالى، وصاروا مضرب مثلا، أولادهم لا يعلم بهم إلا الله جل وعلا، تنظر لثياب ولده في تلك البقعة ترثي له، وصابر بعد العلم، إذا جاء الصباح ذهب المسجد يقرأ قرآن، جاء الظهر درس، والأمور سابرة كما يقول أصحابنا، سابرة سابرة، هكذا سهل، واليمني عنده سهل سهل، ماسك سهل، هذه ما في حد يعيش مثل اليمنيين، سهل، وعندهم توكل جميل، فنفعهم الله بسهل هذه في باب الدنيا، سهل سهل، مضت الدنيا، فإذا بيموت ويوسل في قبره وهو سهل سهل، أمور الدنيا ويش عانينا منها سهل، ومضت أشياء. بعض الناس تصعب الأمور فأصيب بالضغط، وأصيب بالسكر، وأصيب بالهلوسة، ربما وبالجنون، لأنه متحمل الدنيا كأنها ستقع عليه. يا أخي اتركها، والأمور لله، وأنت تجد ما تأكل وتشرب، أنت في خير، وإذا ضاقت عليه ما يتركك ربك سبحانه وتعالى، والله ما يتركك أبدا، سيسر الله سبحانه وتعالى لك من حيث لا تحتسب من يشفع لك إذا علم بحالك، ومن يلهمه الله سبحانه وتعالى حالك كما ألهم الله سبحانه وتعالى الأمير حال المحمدين، محمد بن إسحاق محمد بن نصر بن خزيمة، وابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد بن نصر، وآخر من هو الثالث لك؟ محمد بن نصر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وآخر من المحمدين، وكانوا قد جاعوا جدا وحلت لهم المسألة، وكل واحد يقول الآخر سأل، حتى فعلوا قرعة ونزلت على بعضهم أنه يسأل، قال اتركوني أسجد لله ركعتين وصلي لله ركعتين، اتركوني قبل ما أذهب أسأل الناس، اجعلوني أصلي لله ركعتين، فصلى لله ركعتين، فإذا بالطارق يطرق، يطرق الباب، من وإذا بصرة معه، معه صرة، ما هذا؟ قال أنتم محمدون؟ قالوا نعم، قال فإن الأمير رأى رؤيا أدرك المحمدين. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا والله. قال رحمه الله رأى رؤيا أدرك المحمدين، جاء بالصرة تلك أدرك المحمدين، ولا سأل ولا شيء، عفة، حمى الله وجوههم من السؤال. قال رحمه الله، أظن جاء الوقت وزيادة، لا قصدي وزيادة يعني، إلى هنا إذا كان استفدنا من هذا الحمد لله. أوكي. ما هو؟ أي نعم، ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى غنانا الله. ينظر الأصل الذي فيه الحديث هذا موطأ إلى، قال زيادة، زيادة عن موطأ وسنن أبي داود، الزيادة التي بين المعكوفين هذه هي في الموطأ، قال مالك الأوقي 40 درهما، قال فرجعت ولم أسأله وقدم على رسول الله إلى آخره. هذه زيادة من الموطأ وسنن أبي داود والنسائي. إلى هنا مؤذن يؤذن.